منقطع، وعن روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل، وين ما فيه إلا عن ابن عمر وابن عمرو وابن عباس. إيه لكن إذا أمكن أن نمضي بصحيح ما هو بأولى من أن نمضي بفاسد؟ شرع وأبطله مثل لو أبطل الصلاة نقول كمله وبعدين تجيب قضاء. وين كيف؟ لولا كلام الصحابة قلنا هذا ما له أصل، لكن الآن التردد الذي أو الإشكال الذي أوجد عندنا هذا التردد ما ذكر عن الصحابة، كون الأئمة الأربعة كلهم على هذا يعني ما هو بعبث. نعم الكلام ما هو بعبث، ما جاء من فراغ. نعم فهذا اللي جعلنا النهاب. لكن إن أمكن لا سيما من يصعب عليه الرجوع، من يصعب عليه الرجوع وأمكنه التصحيح ما هو بعيد من المحصر، فيمكن أن يتجه أن يقال له صحح والله جل وعلا غفور رحيم أرحم من خلقه. شيخ ما يمكن يعني يؤخذ بقول ابن حزم أنه يعني ما علي شيء نبد لا صعب، لا لنهدر أقوال الأئمة كلهم. لا نعم من هو ثلاث يلزم، يعني نجعل هذا في مقابل هذا ونأخذ وسط بينهم. على كل حال المسألة الشيخ ما يكون نتوسط نقول يهدي بدنه ويتم، وإن استطاع السنة القادمة لا سيما إذا كان بعيد أو عليه لا أمرنا إياه بالتصحيح أحسن من نلزمه بقضاء بالمضي في فاس. ألزمه بالمضي إيه، لكن الآن هم محصرون ما يستطيعون الدخول، صدوا. ولذلك النووي حينما لاحظ هذا الملحظ عموم الشافعية يقول إذا صد عن البيت له أن يتحلل ويرجع إلى بلده. نعم فإذا أعفيناه من المضي في الفاسد، نعم أعفيناه من المضي في الفاسد لأنه محصر ما يستطيع، ثم حصل له فرج بالدخول هل نقول امضي في فاسد وقد عفيناه منه؟ ايش المعنى؟ إيه لا عمره كاملة وهي والصلح هو الفتح الحقيقي، هذا الصلح هو الفتح الحقيقي، إن فتحنا لك فتحا مبينا يعني صلح الحديبية. نعم بس مسألة التلفيق بين الأقوال ما تجي من فراغ ترى. بس مثلا إذا كان مثل أهل مكة يعني من واحد من أهل مكة يمضي في الفاسد ويأتي القضاء لن يسر، لكن إذا كان من غير أهل مكة يكون الآن الوقت يقول 5 سنوات من قبل يعتبر أنه زي محصر السنة الجاية يعتبر زي محصر، يكون يصحح العمرة اللي يصحح الحج اللي خارج البلد، لأنه إذا جاء السنة القادمة يعتبر زي المحصر ما يقدر يدخل. لا هو الآن ما هو محصر، كلامهم ما هو محصر، ما دام تمكن من المضي في الفاسد ما هو محصر. نعم يوكل إذا عجز مثل حج الفريضة لأنه واجب، إذا عجز عن أدائه بنفسه يوكل مثل ما وجب بأصل الشرع أو بالنذر. هي معروف أن الخلافات موجودة وكتب الفروع مملوءة من الخلافات والتفريعات على هذه المسألة، مسألة مفروغ منها أنه لا يوجد للمسألة أصل مرفوع ملزم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين مما يصح. هم يتفقون على بطلان الحج، يتفقون على بطلان الحج الأربعة، يتفقون على أنه إذا كان قبل الوقوف بعرفة إجماع بينهم على الأربعة من عن الأئمة الأربعة اتفاق، ما هي بالمسألة الوحيدة من هذا النوع مسائل. يعني قررنا مرارا وبحثنا مسألة هيبة عامة أهل العلم وكون الإنسان يخالف ولا يتهم نفسه بالتقصير أو بالقصور عن الوصول إلى القول الراجح. لا شك أن الأئمة لهم هيبة والمعول على الكتاب والسنة. هل القياس قياس الإنسان اللي هو أفسد الحج بنفسه أنه يجمع زوجته قبل التحلل هل يقاس على المحصر؟ جاء سبب ليس بيده حصر، هل نقيس الذي جمع مرأته وأتى بمحظور بمثل إنسان محصر؟ هل يجوز من اللي قاسه هذا؟ لا يعني الإخوة بيتكلموا عن أنه يكون شبه المحصر في السنة القادمة أو لا هذا ما هو في، هو يقصد أنه ممنوع يحج كل سنة، حج هذه السنة وخذ تصريح لن يحج السنة القادمة، إذن محصر ما دام ممنوع من دخول البيت. ولربما مر إن الناس بكثرة ممكن يكون معهمش تصريح وبيمر. مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ثم يفرج عنه. مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ويمنع ثم يفرج عنه. فإذا بحنا له أن لا يمضي لأنه محصر ثم أفرج عنه خلاص توسعت المسألة. لا افترض انه جاء مع زوجته وقد حصل بمزدلفة، ما تجد مكان تجلس ولا تنام، وهذا جاء مع زوجته مزدلفة عند ابي حنيفة حجه صحيح، عند الثلاثة حجه فاسد ويمضي فيه، عند ابن حزم فاسد باطل حجه ويرجع لأهل ما عليه شيء، إلا إذا أمكن التصحيح، ويمكن بأن يغتسل المزدلفة ويرجع إلى عرفة ويقف قبل طلوع الفجر ويصحح. إلا ما استطاع أنه يرجع للميقات شيء. وين؟ سهل إذا ما استطاع أن يرجع إلى الميقات أمر سهل، يكفيها الدم. هاي فساد الإحرام فيما إذا جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليكمل بقية الماسك على إحرام صحيح. وين؟ الذين قالوا بفساد الإحرام، فساد الحج، قالوا بالوقوف بالإحرام. إيش الأربعة كلهم قالوا بهذا؟ إيه؟ هل يعني هذا انتقاض الإحرام؟ إيه خلاص انتهى فسد. إيه ما بعد لبى بالحج إلى الآن. وقلنا مرارا أنه يجوز له أن يرجع إلى بلده إذا انتهت عمرته، إيه الأمر فقط، إيه لا لا حج ما بعد دخل فيه، بدليل أنه يجوز له أن يرجع إلى أهله بعد العمرة. عاد نحتاج إلى إحضار المسألة من فتاوى الشيوخ المعاصرين، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ بن باز، والشيخ اللجنة الدائمة، والشيخ بن عثيمين، كلامهم في هذه المسألة. نعم نشوف عاد تفصيلاتهم جدول كما استغفر الله استغفر الله استغفر الله.